بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، قبل أن نواصل أيها الإخوة والأبناء التعليق على حديث الأربعين النووية للنووي رحمه الله تعالى، أريد أن أنبه على أمور حتى لا أنساها. أولا، كنت في كلمة ماضية في هذا المسجد وفي مسجد آخر في بلاد السودان حرسها الله، ذكرت بعض الأحاديث التي حصل لي فيها وهم وخطأ، والحمد لله بعد أن من الله عز وجل علينا بمعرفة السنة وبمعرفة الحديث الصحيح من الضعيف، فكان لزاما علينا جميعا كطلاب علم أن نتحرى الحديث الصحيح من الضعيف، لأن هذا من الأمانة الشرعية تجاه دين الله وتجاه النفس وتجاه المسلمين. لكن الإنسان لضعفه وربما لشواغله قد تتداخل عليه بعض الأمور فينسى ويخطئ، والخطأ وارد على بني آدم لأنهم ليسوا بمعصومين، والعصمة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فكنت في درس ماضي في مسجد من مساجد المسلمين ذكرت حديثا حول تربية الأبناء والأطفال، وهو علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل، وذكرته للناس وظننت أنه صحيح، وقد تداخل علي الأمر لأن هنالك حديث صحيح عن ركوب الخيل، عن الخيل معلوم، وكذلك عن السباحة، وهذا الحديث لا يصح. نبهني على ذلك أحد الإخوة وذكرني بما أخطأت فيه ونسيت، فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله خيرا على التنبيه والتذكير. وإني أفرح جدا كل فرح وأحمد الله إذا نبهني أحد على خطأ أو مخالفة نصحا لله بعلم وحجة وأدب، فإني له شاكر. فباب النصيحة مفتوح بالعلم والأدب، لأن المراد أن نجتمع على الحق وأن نموت على الحق وأن نلقى الله على الحق، فخير لنا أن نرجع إلى الحق عن أخطائنا وعن سهونا ونسياننا. فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جاءت أحاديث عن الرمي، عن الرمي قال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، حديث صحيح. وأيضا جاء في السباحة أنها من اللغو المباح، أما بهذا السياق فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجزى الله خيرا من نبهني على ذلك. وأيضا ذكرت في هذا المسجد حينما تكلمنا عن الاهتمام بشأن النظافة والاهتمام والعناية بأمر دورات المياه، حديثا فيه ما هو صحيح وفيه ما هو ضعيف، وأذكر أنني وجدت هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، وحين نظر أيضا في السلسلة الضعيفة أو في بعض كتب الشيخ الألباني تداخلت علي الأمور لضعف العقل أحيانا، لكسل في الذهن بسبب الانشغال أو التعب، يضعف العقل أحيانا عن الإدراك والتمييز. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، حديث صحيح. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم حينما قال الرجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال الرجل إن أحدنا لا يحب أن يرى ثوبه حسن ونعله حسن يعني شيء جميل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. أما قول إن الله نظيف يحب النظافة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاء الحديث وفي سياقه إن الله جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافة هذا صحيح والآخر ضعيف، اشتبكت الأمور في ذهن الضعيف فظننت صحة الحديث بكليتي، وهذا لا يصح وخطأ مني، أتوب إلى الله واستغفر وأسأل الله أن يرحمني. فالذي يصح قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. التنبيه الثالث، ذكرنا في أثناء شرحنا أو تعليقنا إن صح التعبير على متن مقدمة الرسالة في الدرس الماضي عند قول المصنف على الملك احتوى كلاما معناه أن الله عز وجل لا يغلبه شيء ولا يغالبه شيء، وأن احتواء الله على ملكه ليس معناه أن هذا الملك وهذا السلطان يغالب الله ويمتنع عن الله ربه فيأتي الله سبحانه وتعالى تعالى وتقدس فيغالب هذا المخلوق ليأخذ منه هذه القدرة ليكون الملك له وحده لا شريك له، هذا لا يليق بجلال الله وعظمته. وذكرنا في أثناء التعليق من ماذا قلنا أن من معاني هذا الاحتواء أن الله تسلط هكذا على ملكه، وهذا ليس المراد منه أن المخلوق يغالب الله، وإن المراد أن الله عز وجل خلق هذا الخلق واشتمل ملكه كل الخلق فلا يخرج عن ملكه مثقال ذرة من ملكه، لا يخرج عن ملكه مثقال ذرة من ملكه وخلقه الذي خلق، فإن الله يحيط بكل شيء ولا يخرج شيء عن ملكه ولا عن علمه، وهذا معنى قول المصنف وعلى الملك احتوى. احتوى يعني اشتملت قدرته كل ما خلق من ملكه وسلطانه وجبروته سبحانه وتعالى، فلا يفهم من قوله تسلط بمعنى أنه غالبه، وإنما المراد أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق وتملكه كله، لا يخرج عن خلقه شيء عن دائرة وعن حدود ملكه العظيم سبحانه وتعالى. فأرجو أن نتنبه لهذا الأمر ونواصل إن شاء الله تعالى التعليق على الحديث الخامس عشر أليس كذلك؟ اقرأ أيها القارئ واستعن بالله وفقك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الخامس عشر من حديث الأربعين النووية. وقبل أن نعلق عليه بشيء من التعليقات المختصرة أريد أن أضيف إضافة للتعليق على الحديث الماضي لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فذكرنا في هذا الحديث عدة فوائد، فيضاف إلى تلك الفوائد فائدة عظيمة ألا وهي حرمة وعظمة الدم الإنسان في الإسلام، فإن هذا أمر عظيم، فإن الدماء في الإسلام سواء كانت هذه الدماء للمسلمين أو للكافرين فإنها معظمة لا تراق إلا بحق الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم، بحق الإسلام يعني تجاه المسلمين وتجاه الكافرين. فالمسلم من الأسباب التي تريق دمه وتبيح دمه ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقتل نفسا أو أن يزني المحصن الثيب أو أن يكفر ويرتد فيفارق دين الله والجماعة الإسلامية. والكافر أيضا إذا حارب المسلمين وعاداهم فإن الجهاد شرع لحربه وقتله إذا رفض الجزية ورفض الإسلام. وأيضا إن كان يعيش في بلاد المسلمين وخالف حدود الإسلام فقتل نفسا فهو مع كفره فإنه يقام عليه ماذا؟ الحد، لأن هذا هو حق الله. وكذلك إذا أفسد في الأرض فإن للحاكم المسلم لكي يكفي شره جاز له ماذا؟ أن يقتله لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في بيان عظمة دم المسلم وفي بيان حرمة المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه، له فسحة في دينه إن أخطأ أو ظلم نفسه، هو في سعة ويرجع إلى الله من ذنوبه، ما لم يصب دما حراما، لأن قتل النفس أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى في بيان عظمة هذه النفس: ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. لأن قتل نفس واحدة تجرئ هذا القاتل ليقتل بقية النفوس. وأيضا إذا رأى الناس الجرأة على قتل النفس في الأرض فإنهم سيتجرؤون على قتل النفوس البريئة، وهذا خاصة يكون في أيام الفتن والحروب والغلاغل والمحن. فإذا رأى الناس في ثوراتهم وهيجانهم بعض الناس يقتل بعضهم بعضا فإنهم يتشجعون ويتحمسون على قتل الآخرين. لماذا؟ لأن فلانا جرأهم على قتل النفوس. فقتل نفس واحدة عند الله كمن قتل الناس جميعا، هذا دليل على عظمة هذه النفس. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، رأى بيت الله، قال: والله إنك عند الله عظيمة، ولحرمة دم المسلم أعظم عند الله منك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الدماء يعظمها ويعرف حقها المسلم التقي الذي يخاف الله، وهذا الخوف من الله يأتي بالعلم والبصيرة. ولذلك تجد كل المجتمعات التي تبتعد عن الدين ويخيم عليها الجهل يسهل فيها قتل النفوس، أليس كذلك؟ إذا حصلت مشاجرة بين طرفين فإنك تجد هؤلاء يسارعون إلى ماذا؟ إلى القتل. القبيلة الفلانية قتلت شخصا من هؤلاء، فتأتي القبيلة هذه لتقتل 20 من هؤلاء، أليس كذلك؟ فهان القتل على الناس. لكنه لو علموا مثل هذه النصوص العظيمة المخيفة قد يرتدعون ولا يتجرؤون على هذه الدماء. وكذلك كما رأينا فيما حصل من ثورات في بعض بلاد المسلمين وفي غيرها من البلدان العالمية، لما قامت الثورات رأينا بعض الناس ماذا فعلوا؟ من شدة قسوة قلوبهم وبعدهم عن هذه النصوص وجرأتهم على الدماء، منهم من حمل بعض أعدائه فرمى بهم من شاهق العمائر، أليس كذلك؟ ومنهم من دخل في بعض الناس بشاحنة قتلهم كأنما يقتل العصافير. هذه دلالة على الجهل، ولذلك من أعظم الناس جرأة تجاه دماء المخلوقين الخوارج كما هو معاش اليوم. ما تفعله داعش وما فعلته القاعدة والخوارج معلوم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة استخفاف الدم، هذا حديث صحيح. من أشراط الساعة أن يتجرأ الناس على الدماء، يستخفون شأن الدماء، كما جاء في الحديث أن الرجل يذبح الرجل لا يهتم بهذا الذبح، كأنما يذبح به ماذا؟ دجاجة، كما يذبح ماذا؟ الطير، يهون عليه هذا الدم. فالواجب على الناس أن يتقوا الله سبحانه. ولذا كانت أمور الدماء يحكم فيها السلطان ويحكم فيها القضاء، ليست لكل أحد. ولذلك ما يفعله بعض الناس من الثأرات، هذا يثأر من هذا وهذا يثأر من هذا، وتستمر هذه المعارك بين بعض القبائل أو بين بعض الناس، هذا ليس من دين الله في شيء، وهذا حرام. فإن القاتل الشريعة ترضعه، والمقتول الشريعة تنصفه وتنصف أهله وأولياءه، فيرفع الأمر في شأن القتل وجرائم القتل إلى من؟ إلى السلطان، وليس الأمر بفوضى. وعلى المسلمين أن لا يسمعوا نداء قبائلهم أو نداء عشائرهم، ولا يظن الظان بأن هذا من الرجولة والفحولة أن تتجرأ فتقتل الرجل ليقال أخذ ثأر قبيلته. الدين يحارب القبليات بهذا الوضع، ويحارب العشائريات بهذا الوضع والفكر، لأن دين الله يقوم على العدل. إذا قتل القاتل وأجرم في حق الناس فإنه يردع بالسلطان وبأحكام شرع الله الإسلام، والمقتول ينصف وينصف أهله، إما أن يقتل من قتله قصاصا وحدا، وإما إذا قبل أولياء الدم الدية فإنهم يأخذون الدية عن قتيلهم. هذا حكم الله، فليس في الدين فوضى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، يعني أن دم المسلم في أصله حرام، لا يحل إلا بأسباب شرعية معتبرة. فالثأر والهمجية التي تكون في بعض بلاد المسلمين ليست من دين الله في شيء، وهذه فوضى لا بد أن ننتبه لها. فهذا ما أحببت التنبيه عليه في هذه النقطة، وإلا ففوائد الحديث كثيرة. وحينما يتكلم المتكلم عن نصوص الشريعة لينبه على فوائدها وأحكامها، فإنه يقول، وهذا من الأدب العلمي، يقول: هذا الحديث فيه فوائد، منها أو دل على شيء ودل على كذا، إياك ثم إياك أن تحصر الفوائد الشرعية أو الأحكام المستنبطة من نصوص الكتاب والسنة بحد معين، لأنه لا يحدد في شأن النصوص في أمر المعاني والاستنباطات. لماذا؟ لأن الوحي من الله، ووحي الله لا حد لعجائبه وفوائده. انتبه، فحينما يأتي بعض المتعالم والمتصدر يقول لك: هذا النص أو هذه الآية أو هذا الحديث ليس فيه إلا فائدة كذا وكذا، فهذا فيه نوع من ماذا؟ من الجرأة على دين الله وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا، وهذا يدل على عدم العلم وعلى عدم الورع والجرأة، كما قال ذلك بعض من فتن المسلمين في دينهم في هذه الأيام: هذه الآية أو هذه السورة ليس فيها إلا ماذا؟ إلا فائدتين كذا وكذا. وبكل تبجح للأسف وتعالم، قال فمن وجد غير ذلك ماذا؟ فليقابلني. لماذا نقابلك؟ لا نقابلك، لا والله ما نقابلك، نقابل أهل العلم، نستفيد منهم، نأخذ من علومهم، من أخلاقهم، من آدابهم، يربون على التواضع، على تعظيم شرع الله. علماء كبار يأتوا إلى نص من نصوص الشرع من الكتاب والسنة ويقولون في هذا الحديث فوائد منها، ويذكرون عشرات مئات الفوائد، ويأتي آت وراءهم ومن بعدهم ويقول ويؤخذ منه أيضا الفائدة الفلانية والفلانية، لا حدود لمعاني كتاب الله ولا لمعاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا شباب. ولذلك من الأدب حينما ترسخون إن شاء الله وتنطلقون بدعوة الله، كونوا كعلمائكم الربانيين، إذا جئتم لتعليم الناس قولوا هذا الحديث أفاد بعض الفوائد في ذهني، أو أفاد فوائد منها كذا وكذا وكذا. إياك أن تكون كهذا فتقع في الفتنة والجهل. أذكر فيما أذكر، وأظن ذكرنا هذا في دروس ماضية، أن الإمام الشافعي رحمه الله لما جاء إلى حديث الغلام يا أبا عمير ما فعل النقير حينما راه يلعب بعصفور، قال بعض أهل العلم أخرج الشافعي ماذا منه؟ أكثر من 70 فائدة، ليس كذلك؟ فيما أذكر وفي ليلة. فلذلك لا بد أن نعرف قدر أنفسنا، وأن ننتبه، وأن لا نضل الخلق. والعجيب أن هذا الرجل عنده أتباع مقلدة، لم نرى واحدا فيهم تجرأ وقال أيها الشيخ، أيها الحاصر لفوائد كتاب الله في فائدتين، هذا خطأ، وقال الإمام الفلاني كذا وقال كذا وكذا، ما رأينا هذه الجرأة، لكن نرى لهم جرأة على العلماء الربانيين. فانتبهوا يا شباب واحذروا، فإن من صفات الخوارج الجرأة على دين الله، الخارجين على العلماء وطريقة العلماء، وإن من صفاتهم أيضا عدم الأدب تجاه علماء الأمة، يحتقرون العلماء والكبار. الخوارج حينما جاءوا إلى آيات كتاب الله سبحانه لم يفهموا منها إلا ما فهمته ماذا؟ عقولهم، واحتقروا فهوم وعقول من؟ السلف. فماذا حصل لهم؟ ماذا حصل؟ الضلال، الضلال. ولذلك قال فيهم صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن يظنونه لهم وهو عليهم. من معاني يظنونه لهم أنهم يفهمون منه ما يريدون، ولا يفهمون منه ما فهم العلماء والسابقون، ويحتقرون الآخرين. فحينما يأتي آت ويقول هذه السورة فيها فائدة، فيها فائدتان لا فائدة سواهما، هذا تأل على الله، لأن الله هو الذي يعطي هذه المعاني في قلوب العلماء، وهو الذي يفتح عقولهم وآفاقهم لمعرفة كلامه سبحانه وتعالى ومعرفة معانيه. فهذه جرأة عظيمة، هذه الفتنة استفيدوا منها. كيف تستفيدون منها؟ بالحذر منها، وبسؤال الله العافية، وتقول وعليك أن تقول ذلك الدعاء العظيم الذي قاله صلى الله عليه وسلم، إذا رأينا أهل البلاء ماذا نقول؟ الحمد لله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا كثيرا. وتنظر إلى أسباب الفتن التي وقعوا فيها، وبسببها فتنوا ووقعوا في دائرة الفتن، تحذر منها. وتستفيد أيضا أن تعلم أن السلامة كل السلامة أين؟ مع علمائك الكبار، تمشي على خطهم. وتعلم أيضا أن العبرة ليست بحفظ النصوص، أن تحفظ النصوص، قال الله قال رسوله، هذه ليست بالعبرة. العبرة أن تحفظ إن أردت الحفظ وكنت حافظا أن تكون ماشيا على المعنى الصحيح لهذه النصوص وماشيا على منهج الحق تجاه هذه النصوص. فإن الخوارج كانوا يحفظون يقرؤون القرآن ويتغفرون العلم. أنا أعلم من الخوارج من جاء ويتبجع عند الناس يقول هو يحفظ الكتب الستة ومع ذلك يكفر المسلمين وحكام المسلمين. ما الفائدة التي استفدناها من حفظك للكتب الستة؟ أنت لم تستفد. وهذه الكتب الستة فيها نصوص تردع الخوارج أنه لا يكفر المسلم إلا بشرع وأنه لا يقدمه إلا بشرع. فيأتي آت يتكبر ويكابر. فلا تعجب بحفظ الحافظ ولكن انظر إلى منهج الحافظ إن كان حافظا. وإن كثيرا مما يطلق لفظ الحافظ على الحفاظ في هذا الزمن المتأخر لا تجد شرط الحافظ فيه متوفرا. الحافظ ليس بالأمر الهين لكن يختر المتحزبة والمقلدة حينما يرون معظمهم يحفظ شيئا من الأبيات ويحفظ شيئا من المتون ويحفظ شيئا من الأشعار فيقولون هذا الرجل هو حافظ الأمة في زمانه. والله يا إخوان والله يا أبناء رأينا أكابر من أهل العلم يحفظون ما لا يحفظه من أطلق عليه لفظ الحافظ في هذه الفتنة ولم نرى لهم استعراضا لمحفوظات في الناس. كانوا يتواضعون لطلابهم. وأنا أضرب لكم أمرا ومثلا مهما حتى تعوه جيدا. لك أن تتخيل بعد أن تتيقن أننا في آخر الزمان وكل شيء قل وكل شيء ضعف. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الخلق يتناقص حتى تقوم الساعة. فإن حفاظ القديم كانوا كثرة. كان العصر الواحد في تلك العصور القديمة الزاهرة العظيمة يقول لك في هذا العصر من علماء الحديث والحفاظ 1000 عالم. فلان من العلماء أخذ الحديث عن كم؟ عن 1300 من رجال الحديث. هؤلاء علماء حفاظ. ثم قل الحفاظ وقل الحفظ كلما نحن في انطلاق إلى الدار الآخرة إلى القيامة إلى قرب الزمان يتناقص كل شيء. أليس كذلك؟ حوافظنا ليست كالقديم. حوافظنا ليست كحفاظ القدامى. أليس كذلك؟ ونحن نريد أن نبث روح العلم في طلاب العلم وأن نحبب إليهم هذا العلم وأن نسهل عليهم هذا العلم. فلك أن تتخيل إذا جاء من له حافظة قوية ويحفظ من المحفوظات ما يحفظ وجاء إلى طلاب علم مبتدئة واستعرض لهم محفوظاته. انتبه، نحن لا نقول لا تحفظ ولا نعتني بالحفظ، لا، أنا أريد أن أعالج قضية تتعلق بالحفظ في دائرة طلاب العلم اليوم. حينما تأتي لأولاس في بداية طريق العلم وتقول لهم هذا العلم عظيم وتستعرض محفوظاتك كبرا أو استعراضا والعياذ بالله وتقول لهم قال العراقي في ألفيته وقال ابن مالك في ألفيته وقال السيوطي في ألفيته وقال كذا في الجوهر المكنون وقال كذا في كذا وكذا وقال الشعر الفلاني كذا وكذا، ماذا سيشعر الطلاب المبتدئة؟ يقولون والله هذا العلم، هذا الذي نعرفه ونحسه، هذا العلم صعب، كيف سنصل إلى درجة هذا الحافظ؟ سيستصعبون هذا العلم، أليس كذلك؟ يقولون هذا كيف نصل إلى هذه الدرجة؟ هذا حافظ كذا وكذا ونحن كيف سنصل إلى هذه الدرجة؟ وماذا سيحدث أيضا؟ سينظرون إلى هذا الرجل بمنظار الهيبة ويظنون أن الأرض ممتلئة به، فإذا أخطأ أو اجتهد في غير محل الاجتهاد لا يجرؤون على نصحه. لماذا؟ يقول هذا حافظ زمانه. انتبه. فلذلك من مسالك أهل البدع، من مسالكهم وأساليبهم، أنهم يخيفون أتباعهم، إما بمثل استعراض إن صح التعبير عضلاتهم العلمية، أو باستعراض سلاطة ألسنتهم. إذا قلت كذا نعطيك قصيدة نهجوك بها إلى يوم الدين. ها؟ يخاف الطلاب ويعوشون ماذا؟ في رهبة. الشاهد من هذا، طالب العلم إذا تمكن من الحفظ يحفظ لكي تتعلم، لا لكي تتكاثر بالعلم والمحفوظات، ولا لكي تلفت أنظار الناس إليك. الشاهد من هذا، رأينا علماء كبار يحفظون، والله ما وجدناهم إلا محببين للعلم في دائرة طلابهم. حينما تسمع إلى كلامي تقول هذا كلام مختصر، أليس كذلك؟ ما فيه تكلف. استمعوا يا أحبتي في الله، يا أبنائي استمعوا، انظروا على سبيل المثال إلى كلام العلامة، إلى كلام العلامة ابن باز رحمه الله، كلاما تجد كلاما سهلا. قال الله، قال رسوله، شرح معاني واضحة. لا يذهبون إلى معاجم اللغة ويأتون بالغريب من الألفاظ كلفظة الصعافقة والفراريج وإلى آخره، لا يذهبون إلى هذا. إنما المراد أن يعلم الناس بيسر وسهولة. انظر إلى كلام الشيخ العثيمين، إمام، كلامه سهل ممتنع. انظر إلى كلام الشيخ العلامة محمد الجامي رحمه الله، كلام بسيط. الجاهل يظن أن هذا الرجل لا علم عنده، لا، هو بحر من العلم. انظر إلى كلام شيخنا الربيع حفظه الله، نصوص، قال الله قال رسوله، كلام واضح. الشيخ الجابري، الشيخ البخاري، الشيخ الألباني، أئمة كبار، ابن غصون، الغديان، الأطرم، أئمة كبار في العلم. تنظر إلى كلامه تجده بسيطا لا تكلف فيه. من أين فعلوا هذا؟ أو من أين أخذوا هذا؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أنا من المتكلفين. قال أنس رضي الله عنه عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودات، لو أراد العد أن يعدها لعدها، ما فيها تكلف. أخذوه من قول صلى الله عليه وسلم، علموا ويسروا وبشروا ولا تنفروا. هكذا العلم. لكنك إذا كنت ذا فراسة، أعطاك الله فراسة، ونظرت إلى من يحفظ ويستعرض محفوظاته، تتلمح وتقف على الحافظ الذي يستعرض حفظه غرورا وكبرا وإرهابا، ولمن يحفظ ويعطي بعض المحفوظات لطلابه لكي يتهيوا للعلم. فرق بين هذا وذاك. انظروا إلى شروحات علمائنا، لا تجدهم بهذه الصورة والمثابة، أليس كذلك؟ لكن ده بعضهم ماذا؟ يأتي إلى المحاضرات كلها أشعار، إلى خطب الجمعة فيها ماذا؟ الأشعار. قال المحققون من أهل العلم، ليس من الشريعة أن تأتي في خطبة الجمعة وتقول فيها ماذا؟ الأشعار، لأن الأشعار ليست من ذكر الله، وخطبة الجمعة لذكر الله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم. فالشاهد يا أخوان ويا أبناء، يا أبناء المسلمين ويا أبناء، تفطنوا لهذا وانتبهوا. العلم وراء ذلك، ليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة الكتب، وإنما وقر في القلب وصدقه العمل، أن تكون على السنة ماشيا، هذا هو العلم. الشاهد، هذه الفتنة مدرسة لنا جميعا، هذه الفتنة مخيفة لنا. لا تأمن مكر الله، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، خاف من الله واخشاه، وردد كثيرا وكن ملازما لقوله صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لا تفرح بما عندك من العلم ولا بما أعطاك الله من الفقه في دينه. اعلم أن هذا العلم والفقه من الله، هو الذي أعطاك إياه. تواضع لله ولا تتكبر فتضل وتكون من المخذولين والعياذ بالله. فلا بد من التفطن والتنبه لهذا. نعم، أين كنا نحن؟ أيوة، الآن بدينا حديث البريرة. نعم، هذا هو الحديث. هذا هو الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيمة، منها أولا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مكملات الإيمان وفضائل الإسلام، وهذه الصيغة دالة على أن الأمر الذي سيق لأجل هذا النص من مكملات الإيمان والإسلام، ولا يعني أنه ينفي الإسلام والإيمان. فمن كان إيمانه كاملا، أو من أراد أن يكون إيمانه كاملا يرضي الله عنه ويرضى الله عنه، فليقم بهذه الخصال الثلاث، فليقم بهذه الخصال الثلاث، وليتصف بهذه الصفات العظيمة. فانتبهوا لهذا. فنفي الإيمان لا يعني إخراج من نفي عنه الإيمان عن دائرة الإسلام والإيمان إلى دائرة الكفر، فإنه لا يخرج عن دائرة الإسلام ودائرة الإيمان إلى دائرة الكفر إلا بشروط وضوابط تكلمنا عنها في الدرس الماضي. فمن استحل ما حرم الله، أو جحد ما أوجبه الله وفرضه مع العلم والبصيرة والفهم، فإنه يخرج عن دائرة الإسلام. أما من لم يجحد هذه الأمور وقصر فيها فإنه ينقص إيمانه، وربما نزل في هذه القضية المعينة والمسألة المعينة من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام. فمثلا قد يكون من الأشخاص من عنده بخل لا يكرم ضيفه مثلا، أو إذا جاءه ضيف ربما تهرب منه وهو قادر على إضافته، لكنه محقق لشعب الإيمان، عنده حياء مثلا يزيل عن طريق المسلمين الأذى والضرر، هذه من شعب الإيمان ليس كذلك؟ وأعظم شعبة أنه قائم على التوحيد والإيمان والإسلام. فعدم إكرامه لضيفه لا يخرجه عن ماذا؟ عن الإسلام، ولا يخرجه عن ماذا؟ عن الإيمان الكلي وكماله، إلا في ماذا؟ إلا في هذه الشعبة المعينة وفي هذه المسألة المعينة. لكن في الغالب من كمل إيمانه يسعى إلى تكميل إيمانه، فيسعى إلى تحقيق ماذا؟ هذه الشعب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة. فالمسلم الذي يسابق إلى الخيرات يسعى إلى ماذا؟ إلى تحصيل هذه الشعب. ولذلك ألف فيها العلماء وبينوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدد هذه الشعب وذكر أمثلة منها كلية. أعظم هذه الشعب لا إله إلا الله، وأدناها بمعنى أدنى الإيمان وأدنى الأفعال من شعب الإيمان، وليس معنى أدناها أنه لا قيمة لها، كلا، أو أنها لا معنى لها، كلا، أو أنها لا ثواب فيها، كلا، وإنما المراد أدنى الإيمان، لأن أمره سهل أن تجد أذى في طريق المسلمين وصن شوك، أو أن تجد حجرا، أو أن تجد زجاجا مكسرا، أو أن تجد أفعى في طريق المسلمين، أو أن تجد كلبا عقورا في طريق المسلمين يهددهم، ها؟ فتسعى إلى إزاحة هذا الأذى عن الطريق، هذا فعل يسير، أليس كذلك؟ لمن وفق له. فأعلاها التوحيد والإيمان بالله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فاجتهد أهل العلم، اجتهد بعضهم وسعى إلى إيجاد هذه الشعب. ما هي؟ وهل هذه الشعب بعدد 70 منحصرة في هذا العدد، أم أن الأمر أوسع؟ الذي يظهر أنه ماذا؟ أوسع. وهذه إشارة، هذه إشارة إلى أن 70 شعبة لها ميزة، أن من أدركها أدى ماذا؟ الإيمان، ودخل في كمال الإيمان. ذلك لأن الشرائع الإسلامية جاءت متدرجة وهي كثيرة، لا تعد ولا تحصى. فمثلا من شعب الإيمان أعمال القلوب، من شعب الإيمان أعمال القلوب، الخشية من الله، مراقبة الله، تأنيب النفس، لوم النفس، التفكر في خلق الله، التفكر في آثار خلق الله، مشاهدة ما عده الله من النعيم لأهل الجنة بالقلب، مشاهدة ما عده الله لأهل العذاب والجحيم من النار في يوم القيامة، من شعب الإيمان. فإذا جينا إلى أعمال القلوب سنجد عددا ماذا؟ عظيما. فكيف بأعمال الجوارح؟ الجارحة لها أعمال كثيرة، اليد تسبح وتجاهد في سبيل الله، وتحمل وتزيح الأذى عن المسلمين، وتكتب العلم، وتعطي المال، والأرجل تمشي إلى الخير، إلى المساجد، واللسان يدعو إلى الله، يذكر الله، هذه شعب كثيرة. ولذلك أحصى أهل العلم شعب الإيمان لكي يقف المسلمون عليها ليعملوا بها ويطبقوها لله سبحانه وتعالى. لذلك حديث الشعب من أعظم فوائده أنه دعوة إلى العلم النافع والاجتهاد في العلم النافع حتى تتحصل على ماذا؟ على شعب الإيمان العظيمة. فهذا من فوائد الحديث. أفاد الحديث أن من مكملات الإيمان ومن أسباب كماله هذه الأسباب الثلاثة. قول الخير أو الصمت، إكرام الجار، إكرام الضيف. أفاد الحديث أيضا عظمة الإيمان باليوم الآخر وعظمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أفاد عظمة الإيمان بالله وعظمة الإيمان باليوم الآخر، وهذا أسلوب نبوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه، وفي القرآن أيضا هذا الأسلوب موجود حينما يأمر الله سبحانه وتعالى العباد بأفعال الخير وبالإيمان، يذكرهم ماذا؟ باليوم الآخر. وحينما يذكرهم بتقواه وما عده الله لأهل الجنة في الجنة وما عده الله لأهل النار في النار، يذكرهم بنفسه كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. تخويف بالله والتذكير بالله، ذلك لأن النفس إذا ذكرت بالله خافت الله، ورق القلب لأمر الله. وإذا ذكر باليوم الآخر خاف من ذلك اليوم الآخر، فرق قلبه وطار خوفا، فيكون مهيئا لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أسلوب شرعي، التذكير بالله وبعظمته وقدرته ومراقبته، وأنه يسمع كل شيء ويرى كل شيء. فإنه حينما يقال من كان يؤمن بالله، أي يؤمن بالله، أي يؤمن بحق الله علينا، يؤمن بألوهيته بربوبيته بأسمائه وصفاته، فمن وقر في قلبه هذا الإيمان فإنه ينتفع بماذا؟ بأوامر شرع الله، ويسعى إلى تطبيقها وتحقيقها. وكذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وأنه سيأتي إلى الله وسيموت وسيدفن ويبعث ويسأل، هذا ماذا سيفعل؟ سينطلق لفعل الخيرات ولفعل الخصال والأسباب المنجية له من عذاب الله والمدخل له إلى جنة الله سبحانه. فهذا أسلوب عظيم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الآخر يعني آخر، سيأتي أخيرا، وبعد هذا اليوم يوم الحساب، لا حساب بعده، إما جنة وإما نار، هذا يخيف، فيسعى في حياته للعمل الصالح. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إلى آخر الحديث. أفاد الحديث أن من الإيمان بالله واليوم الآخر أن تقول خيرا أو أن تصمت، ذلك لأن القائل والمتكلم والمتحدث والمجري لسانه أو المجري لسانه بالألفاظ والأقوال إما أن يقول خيرا وإما أن يقول شرا، وإما أن يقول كلاما فضلا، يعني فضول الكلام، إما أن يقول خيرا وإما أن يقول من فضول الكلام كلاما ما، وإما أن يقول ماذا؟ شرا. هذا اللسان، وهذا اللسان أخطر عضو من أعضاء الإنسان، كما قال بعضهم: هذا المخلوق أنشط شيء في الإنسان، لا يكل ولا يمل ولا يفطر. يدك، يدك إذا حملت بها أشياء عدة مرات ماذا يحصل لها؟ ها؟ تتعب. لكن هذا اللسان نسأل الله العافية والسلامة، لمن لا يتقي الله إذا انطلق فهو كما قيل كالحصان، ها؟ سبع لا يفطر، مع أن السباع تفطر، من صاد صيدا أو جرى وراء الغزال مثلا من أسرع الحيوانات هذه الغزلان، أليس كذلك؟ تنطلق بسرعة رهيبة، لكن مع سرعتها تصل إلى مرحلة ماذا؟ تعجز عن الجري فتقعد ترتاح، ثم إذا ارتاحت انطلقت من جديد. أما اللسان هذا فنسأل الله العافية والسلامة منه. فمن فقه الرجل وفقه المسلم والمسلمة أن يقل كلامه إلا من خير. وقال بعض الحكماء: العاقل من جعل عقله وراء خلف لسانه والسفيه، أو الجاهل من جعل عقله بعد لسانه. فالعاقل يوزن الكلام قبل الكلام، وأما سفيه العقل أو الجاهل أو الذي لا يبالي لا يوزن كلامه، يتكلم بما شاء، ثم بعد ذلك تأمل في كلامه، هل كلامه في محله أم في غير محله؟ فالفقيه هو الذي ماذا؟ يوزن الكلام قبل إطلاقه. وبعد هذا قد لا تحصم لأنك لست بمعصوم، لكن كونك تجتهد لقول الحق وتتحرى تقوى الله والصواب ويقع منك خطأ بلا عمد منك، فهذا قد يقع من الناس حتى لو كان عاقلا وعالما، والعاقل يرجع عن خطئه والفقيه يرجع عن اجتهاده الخطأ، أما المكابر والمتعالم ماذا يفعل؟ يتمادى، يتمادى كما تمادى صاحب الفتنة اليوم، كلهم يأتي بخطأ، وامتلأت الغرف بالأخطاء، وامتلأت مواقع التدابر كما قال الشيخ البخاري حفظه الله، مواقع التدابر بماذا؟ بالأخطاء، وكل محاضرة في هذه الفتنة يأتي بها يأتي فيها بأخطاء، ولم يثبت عليه إلى هذه اللحظة رجوع عن خطأ ولو في مثقال ذرة، يتمادى. ما هي النتيجة؟ تكلم فيه الأئمة. فانتبهوا يا إخوان، فهذا هو اللسان. لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، أليس كذلك؟ قال له أمسك عليك هذا، أمسك عليك لسانك. قال ونحن محاسبون بما نقول يا رسول الله؟ قال نعم، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله فيرفعه الله بها درجات، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله فيهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله إلى أسفل سافلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا اللسان، قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك كان من كمال الإيمان أن تقول خيرا أو أن تصمت. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا دعوة إلى العلم النافع أيضا، لأن الذي يجعلك تتكلم بالخير وتصمت وتسكت عن الشر ما هو؟ العلم النافع، علم الكتاب والسنة، يعرفك بالحق فتقول الحق وما ينفعك في دينك ودنياك وآخرتك فتنطق به، ويعرفك بالشر الذي يضرك في دينك ودنياك وآخرتك فتسكت وتصمت عنه، ويعلمك بفضول الكلام المذموم، ويعلمك باللغو المفسد للقلوب، ويعلمك أيضا الكلام الذي هو من اللغو لكن لا حرج فيه. فلذلك لتكون القسمة رباعية، نضيف قسما آخر للإفادة، قلنا إما أن يكون الكلام شرا أو ماذا أو خيرا أو فضول كلام أو لغوا مباحا لا عقاب فيه بل يثاب فيه، وهو ماذا؟ ما يكون من كلام الرجل مع أهله، يخابرها ويكلمها ويحدثها، وحتى لو قضى معها ساعات من الكلام لتطيب خاطرها ونفسها وقلبها هذا لا حرج، لا حرج فيه مع النية الطيبة، يثاب عليه لأنه يزعد هذه المرأة. وضح يا شباب؟ فهذه القسمة إن شاء الله تضبط ماذا؟ لكم هذا اللسان. وهذا اللفظ أو هذه الفقرة من هذا الحديث فيها فوائد عظيمة، ولكي نشرحها ولنعرف تفاصيلها تحتاج إلى زمن طويل، لكن هذه إشارة، لكن هذا النص وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت لهو أعظم دعوة إلى هذا العلم النافع. ومن أعظم الخير ذكر الله والعلم النافع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد لخير الناس في الدنيا والآخرة وفي دينهم. ومن أعظم الشر في اللسان ومن أعظم كلام الشر، أعوذ بالله، التلفظ بالشرك الذي امتلأ به القلب، والتلفظ بالبدع والمحدثات والقول الفاحش والبذيء والقول الفاسق والكذب والنميمة والقيل والقال والقول بالبدع وإحياء الفتن كما هو حاصل اليوم من الثرثرة الكثيرة لمشعل الفتن. هذا من الشر الذي ينبغي أن يصمت عنه. فصدق الشيخ حينما وصف هذه الفتنة وكلام مشعلها بماذا؟ ثرثرة بعيدة عن الحجج والأدلة والبراهين والأدب، فكانت بحق ثرثرة لا فائدة منها، فاحذروا منها ومن أصحابها وإياكم وإياكم من الجهل، احذروا من الجهل، لأن الجهل يولد هذه الثراثر، والجهل يولد الكبر والغرور والغطرسة والزهو والإعجاب بالنفس، نسأل الله العافية والسلامة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صححه العلامة الألباني: من صمت نجا، من صمت نجا، يعني من صمت عن الشر فلم يخط فيه ولم يشعله ولم يؤسسه ولم يقعد له ويؤصله نجا. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، لا يستدل بهذا، لأن هذا من الاستدلال الخطأ. إذا جاءت الفتن وجاءت الشرور ألا تحذر من الشر ولا تحذر من الفتن فتقول لا من صمت نجا، لا، هذا ليس بمحل هذا. إنما من صمت نجا بمعنى أن يصمت عن الشر فلا يحدثه ولا يفعله ولا يعين عليه ولا يعاون عليه ولا يؤصل له. نعم. أما النهي عن هذه الفتن هذا من الدين، والعمل بالمعروف تجاه هذه الفتنة هذا من الدين. أما ما يقوله البعض كما حصل في هذه الفتنة، تقول له: قال العلماء، قال الله، قال رسوله، وحذروا وبينوا وقالوا ابتعدوا عن الفتنة وعن صاحبها وأصحابه وعن حزبه الجديد. يقول لك ماذا؟ أنا لا أخوض في الفتنة وأصمت فيها. لا، أنت هنا مأمور بطاعة الله، مأمور أن تطيع العلماء في طاعة الله، وقد وجهوك بالبعد عن الفتن وأهلها وتحذر منها وتظهر موقفك الواضح كالشمس من هذه الفتنة وأصحابها. وهكذا في كل فتنة وجه العلماء فيها إلى الكلام. والعالم حينما يقول للناس في عالم المسلمين: أظهروا مواقفكم، بينوا موقفكم، حذروا من الفتن، حذروا من فلان، هذا ينبغي أن يطاع، واجب أن يطاع. وإذا تأملتم في كثير من الفتن، ما كل العلماء، أو لا تجد كل العلماء، أو لا تجد العلماء يقولون للناس قولوا كذا وكذا. لماذا؟ لأن من الفتن ما يكون شره ماذا؟ منحصرة في جهة معينة، فيسعى إلى علاجه في دائرته أحيانا. لكن حينما يتفشى هذا الشر كما حصل من فتنة هذا الفتان، قام العلماء قومة واحدة فقالوا: حذروا منه، وحذروا ماذا؟ من فتنته. فقول من يقول أصمت لأنجو، لا، ليس هذا محلا لتنزيل هذا النص، بل أنت هنا مخالف لهذا النص. لماذا؟ لأنك نطقت بشر. مجرد أن تقول أنا أسكت في هذه الفتنة، هذا قول شر. واضح؟ فهمتم هذا؟ لا بد أن تتكلم ولا بد أن تنصح للمسلمين. فالشاهد من هذا الحديث عظيم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تصمت عن الشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أفاده الحديث، أن من إكمال الإيمان بالله واليوم الآخر ومن كمال الإيمان أن يكرم المسلم من جاره. هذا الجار سمي جارا لأنه يسكن في جوار أخيه المسلم وينزل في قربه فسمي جارا، لأن داره تقارب يعني تجاور ماذا؟ دار صاحبه المسلم. فالجيران هم السكان الذين يسكنون في دائرة قريبة من بعضهم البعض. ولا شك أن أولى الجيران بالإحسان والتقوى أقربهم إليك منزلا، جارك بالجدار من الجهات ماذا؟ كلها، ثم الأبعد أو الأقرب فالأقرب، ثم الأبعد فالأبعد. فإذا كنت تريد خيرا عظيما وإن استطعت وعندك قدرة على الإحسان إلى الجميع فهذا خير عظيم. ومن الإحسان إلى الجميع أن تكف عنهم شرك، هذا من إكرام من؟ الجار، لأنك قد لا تتمكن من إيصال الخير لجميع الجيران كما سيأتي معنا. قد يكون عندك طعام في بيتك يسعك ويسع من؟ جارك الذي فيه جوع، كما قال الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من مات من نام شبعان وجاره ماذا؟ جائع أو جوعان. جائع، فطعامك يكفيك ويكفي من؟ جارك، لكن ربما لا يكفي الجار الثاني والثالث والرابع. ففي هذه الحالة تحسن وتكرم من؟ هذا الأقرب الذي اتصف بصفة الجوع وعدم القدرة على هذا. لكن حبسك لشر نفسك عن الناس أنت قادر عليه، أليس كذلك؟ تكفي الجميع ماذا؟ شرك. نعم، الأذان خير إن شاء الله. فالمسلم يكف شره عن سائر جيرانه وعن سائر المسلمين، وأيضا ليكسب الخير والأجر من الله سبحانه وتعالى ينوي بقلبه ويستحضر نية عظيمة في قلبه أنه إن أعطاه الله من خيره يسع جميع جيرانه بخيره، فهذه نية عظيمة. حينما تنوي الخير، حينما تنوي الخير فإن الله يعطيك على نيتك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومن ذلك أيضا، من ذلك الخير، ألا تمنعه حاجته إن كنت قادرا على أدائها له. ومن ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. إذا احتاج إلى جدارك أو إلى حيطان بيتك ليدعم بيته عليه، ليدعم بيته على جدارك ولا ضرر عليك، لا ضرر عليك، أن يغرز خشبة في جدارك لسقف بيته أو أن يضع جداره ملاصقا لجدارك ولا يضر كذلك ولا يترتب عليك فساد، فلا تمنحه من ذلك، لا تمنحه من ذلك، إلا إذا كانت الدولة لها قانون في البناء تقول للجار لا يلزق جداره بجدار صاحبها، هنا عليك بتطبيق هذا التوجيه الحكومي، واضح؟ طاعة للسلطان في هذا. وإذا كان هنالك داعي لهذا اذهب إلى السلطان واستأذن منه لتلزق الجدار بالجدار. أما كأصل لا حرج من أن تعطيه، أن تعطيه إذنا ليغرس خشبته على جدارك. وهكذا، فكل خير استطعت أن توصله لجارك فافعل، وكل شر احبس نفسك واحبسه، أي شرك هذا عن جيرانك. هذا باختصار. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، من معاني قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فإكرام الجار أن توصل له الخير وأن تمنع عنه ماذا؟ الشر. وأفاد الحديث أيضا أن من كمال الإيمان أن يكرم المسلم المؤمن ماذا؟ ضيفه إذا جاءه زائرا، إذا جاءه زائرا. ومن إكرام الضيف أن تأتيه بالخير وأن تمنعه من الشر في دارك وجوارك. ومن إكرام الضيف، من إكرامه إطعامه من طعامك، فإذا كنت ذا مال وقدرة فلا حرج من أن تكرمه إكراما طيبا يستحقه. وإن لم تكن عندك قدرة فلا تتكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف إلا فيما يطيق ويقدر عليه. لا حرج أن تكرمه، ولا حرج أن تدعو من تحب ومن جيرانك من باب إكرامه ليكونوا معه في دعوتك هذه له وإضافتك له، هذا من الإكرام. وأن تنبسط له بالكلام وأن تبش له في وجهه. ومن إكرامه أيضا أن تنفعه بالخير، بالعلم النافع والنصيحة والإرشاد، تحبب إليه هذا الدين، إذا كان غافلا تذكره بالأسلوب الحسن، وهكذا تفعل تجاه هذا الضيف، وكذا تجاه الجار، تعلمه ترشده تنصحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فنستوصي بالجيران وبالضيوف خيرا. وقد يدخل في معنى الجار كل من كان في جوارك، هذا معنى قد يأتي. فمن أقرب الجيران إليك من كان في دارك معك من زوجة أو ولد، والصاحب بالجنب الزوجة. فإذا كان من هو في خارج دائرة بيتك يكرم ويحسن إليه، فمن باب أولى وأولى من كان في دائرة بيتك. انتبه لهذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. فالضيف يكرم وله حق عليك أن تضيفه لمدة 3 أيام بلياليهن كما جاء النص في ذلك. وهذا الإكرام اختلف فيه أهل العلم، هل هو واجب؟ هذه الضيافة هل هي واجبة أم مستحبة؟ والمسلم الحريص يسعى إلى إضافته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإذا كانت هنالك حوجة لبقاء أكثر من ذلك وأنت في قدرة على إضافته فافعل، هذا من الخير. قال بعض أهل العلم: وإذا حس الضيف بأن مضيفه متحرج، بأن ضيفه متحرج وما عنده قدرة، عليه ماذا؟ أن يستحيا وأن يذهب عنه بعيدا، لا يكلفه ما لا يطيق، هذا من الأدب. وبعض الناس ما عنده حياء وما عنده رحمة بالمسلمين، وكما يقال ظله ثقيل ودمه ثقيل، يأتي ليزور شخصا فماذا يفعل؟ يبقى أحيانا فترات طويلة، وهذا يتضايق منه صاحب الدار، لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يذهب خارج بيتي ليتركه وراءه، ولا يستطيع الأهل أن يتحركوا في الدار بحريتهم. فإذا وجدت مثل هذا فارغ البيت، اذهب إلى جهة أخرى، لا تضايق المسلمين، لأن هذا من سوء الأدب ومن عدم الحياء تجاه المسلمين. لابد أن نكون ماذا؟ فقهاء في تعاملنا مع الناس ومع المسلمين. فإذا وجدت صاحب الدار متحرجا وفيه عنده إشكالية وعنده ضيق، فقل له: جزاك الله خيرا ولم تقصر معنا، خلف الله عليك بخير. وادعو له إذا أطعمك: اللهم اطعم من أطعمنا واسق من سقانا، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عنكم الملائكة، ثم اذهب ادعو له بالخير. فهذا من الأدب. فالضيف يكرم بأنواع الإكرام المادية والمعنوية. المادية كالإطعام، وبذل الخير له والقضاء لحاجته، قد يأتي من جهة بعيدة تقضي حاجته، تسعى إليه إلى حاجته، فإن ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم خير من قيام الليل وخير من صيام النهار، أن تقوم في حاجة أخيك. قال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله ماذا؟ في حاجته. من جاءوك ضيوفا من بلاد بعيدة، اسعى إلى إكرامهم وإلى خدمتهم ورعايتهم، هذا من حق ابن السبيل وحق المسلم الزائر في بلادك عليك، أن تحترمه وأن تحبه وأن تعينه وأن تساعده لقضاء حاجته. فالكلام في هذه النصوص العظيمة يطول أيها الأحبة في الله، لكن هذه إشارات تعطي المعنى العام والأصول الكلية لمن يتقي ولمن يعي ومن يفقه دين الله سبحانه وتعالى لنعمل بها في حياتنا. فهذا حديث عظيم وإرشاد كريم من النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين.